الصفحة الأولى بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: آتنا غداءنا. استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا. تفسير السعدي. السؤال: في الآية تنبيه على بعض الآداب في التعامل مع الخدام، بيّن ذلك. الوقفة الثانية: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء، لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. تفسير القرطبي. السؤال: هل يعد الإخبار بالحال اعتراضا على القدر؟ الوقفة الثالثة: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. تفسير السعدي. السؤال: لماذا نسب النسيان إلى الشيطان مع أن ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى؟ الوقفة الرابعة: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما ما علمت رشدا؟ سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإخبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. تفسير ابن كثير. السؤال: في الآية أدب يجب على المتعلم أن يتحلى به مع العالم، فما هو؟ الوقفة الخامسة: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله تعلمني مما علمت رشدا. تفسير السعدي. السؤال: لما طلب موسى من الخضر أن يعلمه رشدا ولم يطلب منه أن يعلمه أي علم؟ الوقفة السادسة: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي هذا أصل من أصول التعليم، أن ينبه المعلم المتعلم بعوارض موضوعات العلوم الملقنة، لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة. تفسير ابن عاشور. السؤال: في الآية الكريمة أصل من أصول التعليم، فما هو؟ الوقفة السابعة: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك. تفسير ابن كثير. السؤال: لما لم يصبر موسى على أعمال الخضر؟ معاني الكلمات: أوينا، لجأنا، نبغي، نطلب، فارتدا، فرجعا، خرقها، قلع لوحا من ألواحها، إمرا، أمرا منكرا، نكرا، منكرا عظيما. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى أن يرزقك الرحمة بالخلق والعلم بالخالق، فإن أعلم الناس بربه هو أرحمهم بخلقه. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العمل الثاني: ولاية الله تنال بأمور، منها مصاحبة أوليائه ومصاحبة أوليائه تحتاج إلى حسن الخلق. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ العمل الثالث: اقرأ كتابا يتعلق بأدب طالب العلم وتأمل فيه وامتثل ما فيه. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ التوجيهات: التوجيه الأول، السماع والقراءة والتأمل أسباب فقط، ومؤتي العلم هو الله سبحانه. وعلمناه من لدنا علما. التوجيه الثاني، قد يصدر عن الشيخ عتاب ليرى مقدار تحمل الطالب وعلو همته. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. التوجيه الثالث، تأمل هذه القصة المشتملة على الرحلة في طلب العلم ففيها من العبر الكثير. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً.